الأفضل أن يحرم بالحج في اليوم السابع كما قال المصنف، فيصومها وهو محرم في اليوم السابع والثامن والتاسع. والقول الثاني لبعض أهل العلم أنه يحرم بالحج في اليوم السادس ويصوم السادس والسابع والثامن، وهذا أولى وأفضل. وهذا هو المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يحرم في اليوم السادس فيصوم محرما السادس والسابع والثامن. وأما في عرفة وأما يوم عرفة فالأفضل في حقه الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا في يوم عرفة حتى يتقوى على الدعاء وعلى التضرع والتذلل بين يدي الله عز وجل، لأنه إذا كان صائما ربما يضعف ويضعف عن الدعاء والتذلل والتضرع بين يدي الله عز وجل في ذلك الموقف العظيم. ولذلك شرع له الإفطار. ولذلك لما اختلف الصحابة وهم في عرفة هل النبي عليه الصلاة والسلام صائم أم مفطر، أرسلت إليه أحد الصحابيات رضي الله عنها بقدح من لبن، أرسلته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب على ناقته، فشربه النبي عليه الصلاة والسلام فرآه الصحابة فعلموا أنه كان مفطرا ولم يكن صائما. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا استحباب الفطر للحاج الواقف بعرفة. ثم يبيت بمنى بكسر الميم مع الصرف وعدمه ويصلي مع الإمام ندبا. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه إذا أحرم في ضحى اليوم الثامن فإنه يذهب إلى منى، وعلى الحاج أن يتبين حدود منى بحيث لا يقف خارجها. وحد منى ما بين جمرة العقبة ووادي محسن، ما بين جمرة العقبة نحو مكة ووادي محسن نحو مزدلفة، فعلى الحاج أن يتبين ذلك وألا يبيت خارج منى. نعم. فيسن له أن يذهب إلى منى في ضحى اليوم الثامن ويصلي بها الظهر في وقتها قصرا ركعتين، والعصر في وقتها قصرا ركعتين، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها قصرا. ويستحب له أيضا أن يصلي من الليل وألا يترك الوتر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع الوتر ولم يكن يدع قيام الليل ولم يكن يدع عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر في الحضر وفي السفر. فلذلك يستحب للإنسان الإتيان بصلاة الليل وإن كان في منى أو في غيرها، كان مقيما أو مسافرا. ثم يبيت بمنى تلك الليلة، والمقام بمنى في اليوم الثامن، والبيتيت بها في تلك الليلة مسنون وليس بواجب. فإذا صلى الفجر في منى فجر يوم عرفة وطلعت الشمس فإنه عندئذ يذهب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ويسن أن يذهب إليها عن طريق ضب، يعني يأخذ ذات اليمين عن طريق ذات اليمين من طرق منى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كعادته إذا خرج أخذ ذات اليمين، ولذلك أخذ طريقا يسمى طريق ضب لأنه هو ذات اليمين. فإذا وصل إلى منى إلى نمرة يسن له أن يبقى بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس ووصل إلى نمرة، ونمرة موضع قرب عرفة قبيل وادي عرنة على يمين الذاهب إلى عرفة، وجد النبي عليه الصلاة والسلام القبة قد ضربت له في ذلك الموضع، فجلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس دخل عليه الصلاة والسلام إلى وادي عرنة وهو موضع المسجد اليوم، وخطب عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم خطبته العظيمة التي بين فيها وصول الدين وقرر قواعد الملة عليه الصلاة والسلام وأبطل أمور الجاهلية، وبين عليه الصلاة والسلام قواعد هذا الدين وحث أمته على التمسك بالكتاب بسنته عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فخطب فيهم عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة، ثم بعد الخطبة أمر المؤذن أن يؤذن، ثم أمره بإقامة الصلاة وصلى الظهر ركعتين، ثم أمره بإقامة الصلاة وصلى العصر ركعتين. فجمع عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، ولم يجهر بالقراءة. فأخذ العلماء رحمهم الله من ذلك أنه صلاها ظهرا ولم يصلها جمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في يوم الجمعة، لأن يوم عرفة الذي في حجة الوداع كان يوم جمعة، كان يوم جمعة، فلم يجهر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا أنه صلاها ظهرا ولم يصلها جمعة، بدليل أنه لم يجهر بالقراءة فيها. ثم بعدما صلى عليه الصلاة والسلام دخل إلى عرفة، فعلى الحاج أن يتبين وقوفه في عرفة، فإنه إذا وقف خارج عرفة لم يصح حجه، وحد عرفة معلوم هناك وعليها علامات وعليها حدود مكتوب عليها بلغات متعددة. والمسجد الآن مسجد نمرة جزءه المقدم هذا ليس من عرفة، لأنه من وادي عرنة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. فمسجد نمرة الآن جزءه الأمامي أو ثلثه الأمامي تقريبا ليس من عرفة، فالذي يقف فيه ولم يدخل قليلا أو يذهب إلى مؤخرة المسجد هذا لم يصح حجه، لأنه لم يقف في الموقف المشروع. فعلى الحاج أن يتبين ما كان وقوفه، وأن يتأكد من أنه وقف في عرفة، وليحذر من أن يقف خارج عرفة فإنه لا يصح حجه. ثم بعد ذلك يظل الحاج واقفا في عرفة مبتهلا إلى الله، متضرعا إليه، متذللا بين يديه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا في عرفة على بعيره على ناقته عليه الصلاة والسلام، مستقبلا القبلة عند الصخرات، وهو الذي يسميه الناس اليوم جبل الرحمة، ويسمى قديما جبل إلال على وزن هلال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد ذلك الجبل، ولم يصعده أحد من صحابته، ولذلك لا يستحب صعود الجبل ولا الرقي إليه، فإن هذا من المحدثات. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف عنده ولم يقف عليه، وإنما وقف بجواره وجعل الجبل عن يمينه، واستقبل البيت عليه الصلاة والسلام، وأخذ يدعو ويتضرع عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس. فلما غربت الشمس توجه بسكينة ووقار إلى مزدلفة، وكان يوصي أصحابه عليه الصلاة والسلام بالسكينة والوقار، ويقول: السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة إلزموا السكينة. فلذلك ينبغي للحاج أن يستشعر أثناء أدائه للمنازل أنه في عبادة عظيمة، فعليه أن يأتي بهذه العبادات برفق وسكينة وطمأنينة، وليحذر من إلحاق الأذى بإخوانه المسلمين فيأثم إثما عظيما. لأن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم إذا وصل إلى مزدلفة فينبغي له أن يبادر إلى الصلاة، وأن لا يشتغل بغيرها، فيصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يصلي المغرب ثلاثة ويصلي العشاء ركعتين قصرا، ثم بعد ذلك يبيت بمزدلفة. فيجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، ويتحقق ذلك بغروب القمر تلك الليلة. أما الأقوياء فالأولى في حقهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر في مزدلفة ويذكروا الله تعالى عند المشعر الحرام اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بمزدلفة وأخذ يذكر الله تعالى ويدعوه ويتضرع بين يديه ويتذلل حتى أسفر جدا، وقبيل طلوع الشمس ذهب إلى منى فخالف صنع أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا لا ينصرفون ولا يفيضون من مزدلفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق تبير كيما نغير، يعنون جبل تبير وهو الجبل الذي يقع شرق منى، هذا هو جبل تبير، فكانوا ينظرون إليه حتى تطلع الشمس عليه، فإذا رأوا الشمس عليه عند ذلك أفاضوا إلى منى، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم قبل طلوع الشمس لما أسفر جدا نزل عليه الصلاة والسلام إلى منى، وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام أمر أحد أصحابه أن يلقط له الحصى في طريقه إلى منى، أمر أن يلقط له سبع حصيات صغيرات فوق الحمص ودون البندق، فوق الحمص ودون البندق، ثم رفعها النبي عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة بيده الشريفة، رفعها وأبانها للناس وقال عليه الصلاة والسلام: بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو في الدين. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو والتنطع في الدين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المبالغة في الرمي بحجارة كبيرة أو بغير ذلك أنه من الغلو في الدين، فعلى المسلم أن يحرص على الاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته وأن يحذر من الغلو والابتداع. ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى جمرة العقبة، فلما وصلها جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فلما فرغ من رمي جمرة العقبة نحر بيده الشريفة هدية، وكان معه عليه الصلاة والسلام 100 من البدن، فنحر بيده الشريفة 63 بدنا عليه الصلاة والسلام، وكانت تأتي إليه منقادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فينحرها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، حتى نحر 63 بعدد سني عمره، ثم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتم نحر الباقي، فلما نحر عليه الصلاة والسلام المدن أمر الحلاق فحلق رأسه، فبدأ من شقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، فلما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام تحلل صلى الله عليه وسلم وطيبته عائشة، ثم نزل إلى البيت وطاف طواف الإفاضة، ثم عاد إلى منى وجلس فيها وبات فيها ليالي أيام التشريق، وكان يرمي الجمار 3 أيام التشريق بعد الزوال، مبتدئا بالجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم العقبة، فكان إذا أراد أن يرمي الجمرة الصغرى استقبل البيت ورماها بسبع حصيات، فإذا انتهى من رميها تقدم قليلا وأخذ ذات اليمين، ثم استقبل البيت وأخذ يدعو دعاء طويلا بمقدار سورة البقرة، ثم ذهب إلى الجمرة الوسطى ورماها بسبع حصيات مستقبلا القبلة مكبرا عند رمي كل حصاة، فبعدما انتهى من رميها أخذ ذات اليسار واستقبل القبلة وأخذ يدعو دعاء طويلا بمقدار سورة البقرة، ثم ذهب إلى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات ولم يقف للدعاء عندها، ثم فعل في اليوم الثاني كذلك يرمي بعد زوال الشمس، ثم في اليوم الثالث كذلك، فلما انتهى من ذلك نزل عليه الصلاة والسلام وجلس في المحصل إلى آخر الليل، ثم نزل إلى البيت ليلة 14، ثم طاف طواف الوداع، ثم صلى صلاة الفجر بهذا البيت وقرأ في صلاته بسورة الطور، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فهذا صفة حجه عليه الصلاة والسلام، فينبغي للحاج أن يحرص على التعرف على أحكام المناسك وعلى التعرف على هديه عليه الصلاة والسلام حتى يؤدي الحج على الصفة التي أداها عليه الصلاة والسلام، ليكون ذلك أرجى لقبول حجه وغفران ذنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الواجب على الحاج المحرم أن يبيت ليلتان بمنى ومزدلفة، هل يجوز له أن يفترش أو يتغطى بإزاره أو زربيه أو نحوه من مخيط، وهذا أثناء النوم بالليل؟ من الواجب على الحاج المحرم أن يبيت ليلتان بمنى ومزدلفة. يبيت ليلتين بمنى ومزدلفة، هل يجوز له أن يفترش أو يتغطى بإزاره أو زربيه أو نحوه من مخيط؟ هذا يسأل يقول أثناء بياته بمزدلفة وفي منى هل يجوز له أن يغطي رأسه؟ والجواب أنه إذا كان محرما كما في ليلة التروية وفي ليلة مزدلفة لا يجوز له أن يغطي رأسه، لأن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، وإن احتاج إلى ذلك خشية مرض ونحو ذلك بسبب البرد فإن له أن يغطي رأسه، ولكن عليه الفدية أما في أيام التشريق ففي الغالب أنه يكون قد تحلل، فإذا كان قد تحلل فإن له أن يغطي رأسه. نعم. أهل مكة هل الأفضل لهم الإحرام بالإفراد أو التمتع؟ يقول هل لأهل مكة تتمتع أم يخرجوا بالحج؟ والجواب أن أهل مكة ليس عليهم تمتع، فالراجح من قوله أهل العلم بل أهل مكة يفردون الحاج، حتى ولو كان لهم تمتع كما قاله بعض أهل العلم فإنه لا دم عليهم، لأن الله تعالى لما أوجب الدم قال سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومن جلس من رمضان هل يمكن له أن يحج متمتعا، يعني يحرم غدا بالعمرة من التنعيم واليوم الثامن يحرم بالحج؟ هذا يسأل يقول هل يجوز لمن جاء إلى مكة من غير أهلها في رمضان وبقي فيها هل له أن يأتي بعمرة بعد رمضان فيكون متمتعا؟ والجواب أن له ذلك، فإنه إذا جاء بعمرة من التنعيم في أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه يكون متمتعا ويلزمه الهدي. نعم. هل يجوز السعي بين الصفا والمروة تطوعا؟ هذا يسأل يقول هل يشرع التطوع بالسعي؟ والجواب أنه لا يشرع، إنما المشروع التطوع بالطواف، أما السعي فإنه لا يشرع إلا في حج أو عمرة بخلاف الطواف بالبيت، فإنه يشرع ويسن في كل وقت، وهو من أفضل الأعمال التي ندب النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى فعله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من طاف بالبيت أسبوع يعني سبعة أشواط فكأنما أعتق رقبة، رواه الترمذي وغيره. نعم. ماذا يترتب على الذي سعى بين الصفا والمروة 14 شوطا وهو يعتقدها سبعة؟ هذا سائل يقول بأنه سعى 14 شوطا بين الصفا والمروة، فماذا عليه؟ والجواب أنه ليس عليه شيء، الواجب عليه سبعة والزائد عن ذلك تعب عليه. نعم. ولا شيء عليه. امرأة جاءت للعمرة والحج متمتعة وعند العمرة قامت بالإحرام والطواف والسعي، ولكن لجهلها بالحق بالحلق والتقصير فلم تفعل، فما الحكم؟ هذه امرأة تسأل وتقول بأنها جاءت معتمرة وأنها بعدما سعت لم تقصر لجهلها بذلك، فما الحكم؟ والجواب أنها إن لم تكن متزوجة أو كانت متزوجة ولم يطعها زوجها فإنها تقصر من رأسها ولا شيء عليها غير الاستغفار. وأما إن كانت متزوجة وقد وطئها زوجها بعد السعي وقبل الحلق فإن عليها الفدية، فإن عليها الفدية لأنها ارتكبت محظورا قبل تحللها، قبل تحللها، لأن التحلل لا يحصل إلا بالتقصير، فعليها الفدية. والفدية تخير بين ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة، وإما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تصوم ثلاثة أيام. بهذا أفتى ابن عباس رضي الله عنه. هذه الفدية يجب عليها الفدية مع التقصير أيضا والاستغفار والتوبة. نعم. ذكرت في درس سابق أن أهل مكة يصلون في عرفة ومزدلفة جمعا وقصرا، فهل لهم أن يصلوا في منى قصرا أيضا؟ هذا يسأل، يقول أهل مكة هل يقصرون في منى وفي عرفة وفي مزدلفة أم يتمون؟ والجواب أن أهل مكة يقصرون في عرفة وفي مزدلفة وفي منى في الراجح من قول أهل العلم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه أهل مكة ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بإتمام الصلاة لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى، بخلاف لما صلى بهم في هذا البيت فإنه أمرهم أن يتموا الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهذا البيت وانتهى من صلاته وصلى ركعتين قصرا لأنه مسافر قال عليه الصلاة والسلام: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر. لكنه لما صلى في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وكان معه جمع كثير من أهل مكة لم يأمرهم بإتمام الصلاة، فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن أهل مكة يقصرون كغيرهم في هذه المشاعر إذا حجوا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لهم أن يقصروا لأنهم غير مسافرين، فيجب عليهم الإتمام في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، وهذه مسألة خلافية، لكن الأولى والأفضل هو القول بأن لهم القصر، والله أعلم. نعم. دفعنا مبلغا وقدره 250 ريالا مقابل الهدي، إلا أنه دفع بعض الناس 350 ريالا، ما هو رأيكم؟ الهدي قيمه تختلف، هذا يقول بأنه اشترى هدي ب250 وآخر اشتراه ب350، أقول هذا الهدي قيمه تختلف، فيها شيء يصل قيمته إلى 1000 وشيء قيمته ب200، لكن كل ما كان أفضل كان أغلى، وكلما كان أغلى كان أفضل عند الله وأعظم ثوابا، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. رجل جاء بالعمرة في رمضان يريد أن يخرج إلى جدة أو الطائف أو بعض المناطق، هل هذا الخروج يترتب عليه شيء وهو يريد الحج مفردا؟ هذا سائل يقول بأنه جاء إلى مكة في رمضان معتمرة، ثم إنه أراد الخروج إلى الطائف أو إلى جدة ونحو ذلك ويريد الحج مفردا، فماذا يترتب عليه؟ والجواب أنه يترتب عليه أنه إذا خرج إلى شيء من ذلك فإنه لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرما، فإذا أراد أن يحرم مفردا فينوي الإحرام بالحاج، فإن كان قد ذهب إلى الطائف فيحرم من الميقات إذا مر عليه، والميقات بين مكة والطائف، وأما إذا خرج من جدة فيحرم من جدة، وإن أراد أن يحرم بعمرة ويدخل متمتعا فهذا أولى وأفضل وهذا أيسر عليه حتى ينتهي من عمرته ويبقى متمتع ويبقى محلا إلى الحاج. نعم. هل يقف للدعاء بين الشوطين في السعي وهل يطيل الدعاء؟ هذا يسأل يقول هل يقف عند الصفا وعند المروة للدعاء؟ نعم، يقف عند هناك على الصفا وعند المروة ويستقبل البيت ويرفع يديه ويدعو كما تقدم بيانه، وله أن يجلس من أجل أن يستريح إن كان مواصلة السعي يشق عليه، فله أن يجلس ويستريح له ذلك. نعم. صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما عداه، هل ينطبق ذلك على كل مساجد حرم مكة؟ هذا يسأل ويقول هل مضاعفة الصلاة ب100,000 صلاة خاصة بالمسجد الحرام أم أنها شاملة لجميع مساجد الحرم؟ والجواب أنها إن شاء الله شاملة لجميع مساجد الحرم في الراجح من قولي أهل العلم، فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك، لكن الراجح إن شاء الله من قولي أهل العلم أن هذه المضاعفة شاملة لعموم مساجد الحرام، شاملة لعموم مساجد الحرم، لأن الله تعالى سمى عموم الحرم مسجدا، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والكافر والمشرك ممنوع من دخول حدود الحرم، كما أن الله تعالى يقول في هدي الصيد هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة وبجاج مكة كلها محل لذبح الهدي، فدل ذلك على أن مساجد الحرم فالحرم في المضاعفة، لكن يبقى للمسجد مزايا ليست في غيره من سائر المساجد، وهي رؤية الكعبة والجمع الكثير وقدم المسجد، كل هذه فضائل عظيمة لا تتعدى في المساجد الأخرى، والعلم عند الله. نعم. هل تقطع التلبية عند دخول حرم مكة أو عند دخول الحرم؟ ألا التلبية يقطعها عند دخول المسجد الحرام إذا أراد الطواف. نعم. حاج من سكان مكة أهل بالحج واشترط اللهم إن حبسني وعلى كل حال حيل بينه وبين الوصول إلى عرفة بسبب مرض أو غيره، فماذا يترتب عليه؟ هذا سائل يقول بأنه من أهل مكة وإنه اشترط عند الإحرام أنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس، ثم إنه لم يستطع الذهاب إلى عرفة بسبب مرض، فماذا عليه؟ والجواب أنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم. أنا رجل قدمت من اليمن ولم أتمكن من لبس ملابس الإحرام في الميقات، وكذا لم أستطع أن أجزم بنية العمرة، حيث قلت لبيك اللهم بحج وعمرة على أن تكون العمرة قبل الحج أو بعده، لم أجزم بهذا، وجئت إلى مكة من غير إحرام علما أنني تلفظت بما سبق من عدم جزمي مع عدم جزمي، وعند قدومي لم أعمل بأعمال العمرة سوى أني قفت بالبيت من غير إحرام، وبعد أيام أخبرني بعضهم أنني أؤدي العمرة من عرفة بدلا عن تلك العمرة، فماذا يلزمني؟ هل أعتمر من عرفة أم لا بد من سفر لهذه العمرة؟ هذا يسأل يقول بأنه جاء إلى مكة بقصد الحج ولكنه لم يحرم من الميقات، وتردد في نيته هل يأتي بعمرة قبل الحج أو بعد، لكنه دخل مكة ولم يحرم حتى الآن، والجواب أنه يجب عليه أن يذهب إلى الميقات ويحرم بما شاء، إن شاء أن يحرم بعمرة فيكون متمتعا، وإن شاء أن يحرم بحج فيكون مفردا، والله أعلم. هل يلزمني دم عن مجاوزتي للميقات حيث أني مكره على لبس غير الإحرام؟ هذا يسأل ويقول بأنه تجاوز الميقات ولم يحرم لأنه أكره على عدم الإحرام، فماذا عليه؟ هذا الواجب عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات، لأن من ترك واجبا فعليه دم في الفقراء والمساكين في مكة. وهل هناك ما يكون عوضا عن الدم في حالة العجز؟ أي ثم يسأل يقول إذا لم يتمكن من شراء الدم بسبب فقره فماذا عليه؟ هذا عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فهذه تقوم مقام الدم عند العجز عن. هل يمكن لأحد من مكة ممن نوى الحج أن يخرج من مكة مع طلوع الفجر يوم التروية وعند وصوله حدود منى أن ينتظر هناك حتى طلوع الشمس ويحرم هناك؟ هذا يسأل يقول إنه من أهل مكة فهل له أن يخرج من مكة بعد صلاة الفجر من يوم التروية، فإذا وصل إلى منى قبل الشمس توقف حتى تطلع الشمس ثم أحرم ودخل إلى منى؟ أقول لا بأس، لكن الأولى والأفضل أن يبقى في مكة إلى الضحى حتى تطلع الشمس، ثم يحرم في محله ثم يذهب إلى منى في ضحى ذلك اليوم. فهذا هو الأولى وهو الأفضل وهو فعله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عمر السبيعي الإمام الخطيب.